الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من كان ينهض على صدور قدميه. لعل الكلام عن جلسة الاستراحة وكيفية النهوض فيها، الجمهور يقولون بأن المصلي يقوم من سجدته الثانية في الركعة الأولى على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يجلس إلا أن يحتاج للجلوس أو يشق عليه القيام على صدور قدميه، فيعتمد حينئذ على الأرض. وعند الشافعي في أحد قوليه: تستحب جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال: كان عبد الله حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن عبيد ابن أبي الجعد قال: كان علي ينهض في الصلاة على صدور قدميه. يزيد لأهل العلم في الكلام. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هذه ثلاثة آثار: الأول عن عبد الله بن مسعود، صحيح الإسناد إلى ابن مسعود، والثاني فيه والثاني أيضا لا ظهر أنه صحيح في الإسناد، والثالث فيه أبو خالد الأحمر صدوق، بقية رجاله ثقات، والخبر حسن الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن ابن عمر قال: ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنه. حدثنا حفص عن الأعمش عن محمد بن عبد الله قال: كان ابن أبي ليلى ينهض في الصلاة على صدور قدميه. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عيسى بن ميسر عن الشعبي أن عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. هذا خبر منقطع، الشعبي لا يروي عن عمر، ثم هو في نفس الوقت ضعيف جدا. ليس بميسرة متروك. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه. هذا صحيح الإسناد لابن الزبير. حدثنا وكيع عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير بنحوه. أيضا صحيح الإسناد إلى ابن الزبير. حدثنا وكيع عن أسامة العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. أسامة صدوق، والعمري ضعيف. الخبر حسن الإسناد إلى ابن عمر. من كان يقول: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى فلا تقعد. في بعض الناس فلا تجلس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي المعلى عن إبراهيم قال كان ابن مسعود في الركعة الأولى والثالثة لا يقعد حين يريد أن يقوم حتى يقوم. في بعض النسخ عن أبي العلاء، مش عندك؟ لعله أبو العلاء فرد بن سنان الشامي. والخبر منقطع الإسناد، إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن الزهري قال كان أشياخنا لا يماثلون، يعني إذا رفع أحدهم يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه كان يسرع القيام في الركعة الأولى من آخر سجدة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. أبو خالد وابن عجلان صدوقان، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن خالد قال رأيت أبا قلابة والحسن يعتمدان على أيديهما في الصلاة. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أنه كرهه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن جحادة عن الحارث عن إبراهيم أنه كان يكره ذلك إلا أن يكون شيخا كبيرا أو مريضا. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال أخبرني من رأى الأسود وشريحا ومسروقا يعتمدون على أيديهم إذا نهضوا. حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل قال رأيت قيسا يعتمد على يديه إذا نهض. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. عندك ينهض؟ عندك خطوه الطبعة الأولى نهض. أي نسخة عندك؟ تواصل هذا المطبوع. حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه. العمري عبد الله ابن عمر ضعيف، الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. حدثنا وكيع عن مهدي ابن ميمون عن المسيري أنه كره أن يعتمد وكان الحسن يعتمد. حدثنا أبو داود عن الهذيل بن بلال قال رأيت عطاء يعتمد إذا نهض. حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن حويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في غير وقت صلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد. هذا صحيح الإسناد هو عند البخاري. ما قالوا فيه إذا نسي أن يقرأ بالحمد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم ابن وردان عن يونس عن الحسن سئل عن رجل لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال إن كان قرأ غيرها أجزأ عنه. حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن حماد قال سألت إبراهيم عن الرجل ينسى فاتحة الكتاب فيقرأ سورة أو يقرأ فاتحة الكتاب ولا يقرأ معها شيئا قال يجزئه. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل نسي فاتحة الكتاب قال الشعبي يسجد سجدتي السهو وقال الحكم يقرأها إذا ذكرها. حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن في رجل قرأ قل هو الله أحد ونسي فاتحة الكتاب قال تجزئه. عندك جاء ولا تجزئه؟ الياء ولا بالتاء؟ تجزئ. الأئمة الثلاثة على أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، ورد عن أبي حنيفة صحة الصلاة بغيرها مما تيسر. لكن الصحيح شغله ركن ولا واجب؟ ركن بالنسبة للإمام والمنفرد. ما قالوا فيه إذا نسي أن يقرأ حتى يصلي؟ من قال يجزئه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قال له الناس إنك لم تقرأ، قال فكيف كان الركوع والسجود تام هو؟ قالوا نعم. قال فقال لا بأس، إني حدثت نفسي بعير جهزتها بأقتابها وحقائبها. هذا خبر منقطع، أبو سلمة لا يروي عن عمر، والأئمة الثلاثة على أن قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن لا تسقط بالنسيان. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال إذا صلى الرجل فنسي أن يقرأ حتى فرغ من صلاته قال تجزئه. ما كل الناس يقرأ؟ حدثنا عبد الوهاب عن هشام عن الحسن وعن ابن أبي عروبة عن قتادة في رجل نسي القراءة في الظهر والعصر حتى فرغ من صلاته قال أجزأت عنه إذا أتم الركوع والسجود. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث قال جاء رجل إلى علي فقال إني صليت ونسيت أن أقرأ، فقال له أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال يجزئك. هذا خبر ضعيف، إنه من رواية الحارث العوار، هو ضعيف. من كان يقول إذا نسي القراءة أعاد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال إذا نسي القراءة فإنه لا يعتد بتلك الركعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال لا صلاة إلا بقراءة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى عمر المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قال له يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير وجهتها من المدينة فلم أزل أجهزها حتى دخلت الشام. قال ثم أعاد الصلاة والقراءة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عمر. وهو يعارض الخبر الذي في أول الحديث الأول الباب الذي قبله، تقدم أن ذاك منقطع الإسناد. إذا نسي أن يقرأ حتى ركع ثم ذكرها وهو راكع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن أبي عدي عن حميد عن بكر قال كان إذا كبر سكت ساعة لا يقرأ، فكبر فركع قبل أن يقرأ، فرفع رأسه فقرأ وأومأ أن لا تركعوا، وافتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال إذا ركعت فرفعت رأسك فقرأ إن شئت بعدما ترفع رأسك، ثم اركع إن شئت فاسجد كما أنت. الأئمة الثلاثة على أن من نسي الفاتحة حتى ركع ذكر وهو راكع فإنه يعود للقيام فيقرأ ثم يركع، بناء على قولهم بأن الفاتحة ركن. في كنس المساجد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال كان المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. هذا مرسل الإسناد. حدثنا كثير بن زيد عن المطلب ابن عبد الله بن حنظب أن عمر بن الخطاب أتى مسجد قباء على فرس له فصلى فيه ثم قال يا يرفى ائتني بجريدة، قال فأتاه بجريدة فاحتجز عمر بثوبه ثم كانسه. هذا الخبر منقطع الإسناد، المطلب لا يروي عن عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال كنت مع الشعبي في المسجد فجعل يتطأطأ، فقلت ما تصنع يا أبا عمرو؟ قال التقط القصبة والخشاشة والشيء من المسجد. قال وكان أبو عاصم مكفوفا. الخشاشة بالخاء شندت. شاف المصيلة أنها غير مضبوطة. حدثنا مكفوفا عن عكرمة ابن عمار قال رأيت سالما كنس مكانا ثم صلى فيه. حدثنا وكيع عن موسى ابن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتبع غبار المسجد بجريدة. موسى بن عبيدة ضعيف، يعقوب بن زيد ليست صحابية، فالخبر موسى بن ضعيف. في الصلاة على الحصر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على خمرة. الخمرة تصنع من جريد النخل، سجادة تصنع من جريد النخل. والأئمة الأربعة لأنه تجوز الصلاة على الحصر والمسوح والبسط الطاهرة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، الخبر مضطرب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال أخبرتني ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيح. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حصير. هذا الخبر جيد الإسناد، أبو سفيان فيه كلام قليل والخبر حسن الإسناد. حدثنا الثقفي عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في بيته على الخمرة. هذا أيضا مضطرب الإسناد لأنه قد روي بأوجه متعددة، رواية أيوب عن أنس بن سيرين فيها اضطراب. حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في بيتها على الخمرة. حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في بيتها على الخمرة. هذا الخبر رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على أبي قلابة عبد الله بن زيد، قد رواه ابن فضيل كما هنا عنه عن أم كلثوم، وهكذا رواه ابن علية إسماعيل بن زكريا، وخالفهم شريك فرواه عن عاصم عن أبي قلابة عن زينب عن أم سلمة، رواه عفان عن وهيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض ولد أم سلمة مرفوعا، ورواه جماعة عن وهيب عن أبي قلابة عن زينب عن أمها، رواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن أم سليم عند أحمد، رواه أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن أم سليم كما تقدم في الذي قبله، رواه أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، ولذلك فيه اضطراب. نعم. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخمرة. هذا صحيح الإسناد. حدث ابن علي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر ابن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال فأتاه وفي البيت فحل من تلك الفحول فأمر بجانب منه فكونس ورش فصلى وصلينا معه. هذا صحيح الإسناد وهو عند البخاري. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يصلي على الخمرة. هذا أيضا صحيح الإسناد عن ابن عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا عمر ابن در عن يزيد الفقيه قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي على حصير من بردي. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى جابر. حدثنا وكيع قال حدثنا العمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حصير. العمري ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن مكحول قال رأيته يصلي على الحصير ويسجد عليه. حدثنا الفضل بن دكين عن صفوان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن أبي ذر أنه كان يصلي على الخمرة. صفوان هذا لم يميز إشكاله يحكم عليه عندك؟ صفوان لا أدري من هو إلا أن يكون ابن أبي الصحراء، وهذا وثقه ابن معين وذكر ابن حبان في الثقات، وقال منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له، وأبو مروان الأسلمي والد عطاء وثقه ابن حبان وعده بعضه في الصحابة ولكن لا يصح ذلك. حدثنا حفص عن حجاج عن ثابت بن عبيد الله قال رأيت زيد بن ثابت يصلي على حصير يسجد عليه. شو عندك ثابت بن؟ نعم ثابت بن؟ ما عنديش. الإسناد حدثنا حفص عن حجاج عن ثابت بن عبيد الله. عبيد الله. هذا الخبر منقطع حكما، حجاج مدلس. حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت قال أخبرني من رأى زيد بن ثابت يصلي على حصير. نعم الرجل المذكور هذا مبهم، الحديث في الخبر مجهول اسمه. حدثنا وكيع عن سفيان عن توبة العنبري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي على حصير. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الصلاة على الخمرة سنة في الصلاة على المسوح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال صليت مع ابن عباس في بيته على مسح يسجد عليه. مجالد ضعيف الخبر، ضعيف الإسناد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي على مسح. حدثنا هشيم عن مجالد عن عامر عن جابر أنه صلى على مسح. كذلك مجالد ضعيف الخبر، ضعيف الإسناد. حدثنا عائذ بن حبيب عن أبيه عن رجل من بكر بن وائل قال رأيت عليا يصلي على مصلى من مسوح يركع عليه ويسجد. هذا الخبر مجهول الإسناد، لأن الرجل الذي من بكر بن وائل مبهم. حدثنا أبو سامع الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير إن أبا الدرداء. أن أبا الدرداء كان يصلي على مسح يسجد عليه. هذا صحيح الإسناد إلى أبي الدرداء. حدثنا الجرير عن مغير عن إبراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح. حدثنا مروان ابن معاوية عن صالح بن حيان عن شقيق بن سلمة قال صليت مع ابن مسعود على مسح فكان يسجد عليه. هذا الخبر ضعيف الإسناد لضعف صالح بن حيان. في الصلاة على الطنافس والبسط. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن أبي التياح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالطنا فيقول لأخ لي يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال ونضح بساطا لنا فصلى عليه. هذا صحيح الإسناد هو في الصحيحين. حدثنا وكيع عن زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة بن وهرام قال أحدهما عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على بساط. جمع بن صالح ضعيف الخبر، ضعيف الإسناد. حدثنا عبد الله بن مبارك وعيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عثمان ابن أبي سودة عن خليد عن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على 6 قنافس بعضها فوق بعض. الخبر صحيح الإسناد. حدثنا هشيم قال: أخبرنا الأعمش عن سعيد بن جبير قال: صلى بنا ابن عباس على طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب. صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة قال: شهدت محلا يقول إبراهيم: إني رأيت أبا وائل يصلي على طنفسة، فقال إبراهيم: كان أبو وائل خيرا مني. حدثنا وكيع عن سفيان عن ثوب العنبري عن عكرمة ابن خالد المخزومي عن عبد الله بن عمار قال: رأيت عمر يصلي على عبقري. هذا الإسناد فيه جهالة، عبد الله بن عمار مجهول. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: رأيت عطاء يصلي على بساط أبيض في المسجد الحرام وليس بينه وبين الطواف أحد. حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن حسن قال: لا بأس بالصلاة على الطنفسة. حدثنا زيد بن حباب عن الربيع بن المنذر عن عبد الملك بن سعيد قال: رأيت أبي سعيد بن جبير يصلي على بساط يسجد عليه. حدثنا بشر بن مفضل عن سلمة ابن علقمة عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى على شيء يسجد عليه. يسجد لها. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا هاشم ابن القاسم عن شعبة عن ثوب العنبري قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: إن قيس بن عباد القيسي صلى على لبد دابته. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت مرة الهمداني يصلي على لبد. حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض أو على بوري. حدثنا وكيع عن سفيان قال: أخبرنا من رأى إبراهيم والحسن يصليان على بساط فيه تصاوير. من كره الصلاة على الطنافس وعلى شيء دون الأرض. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال: الصلاة على الطنفسة محدث. حدثنا أبو بكر قال: أنبأنا عبد عن سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب قال: الصلاة على الطنفسة محدث. حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض. رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود منقطعة. حدثنا وكيع عن معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: لا بأس بالصلاة على الأرض وعلى ما أنبتت. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين قال سفيان أو أحدهما عن أبي حازم الأشجعي عن مولاته عزة قالت: سمعت أبا بكر ينهى عن الصلاة على البرادع. عزة مجهولة، الخبر مجهول السند. حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض. من قال: من انتظر الصلاة فهو في صلاة. الشيعة يحطون حصات أو شيء يقولون نسجد على شيء من الأرض، هكذا جاء. فيقول السجاد هذا مهم من أصل الأرض. هذا الاشتراط يحتاج إلى دليل، هذا من جهة. جهة الثانية أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الثياب ويصلي على الخمرة ويصلي على هذه، ليست من جهة الثانية. يجوز الصلاة على ورق الشجر، نشوف أن صلى على الفوصة صغيرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى. على الفرش والمسوح واللبد والجلود وليست من جنس الأرض. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية. اشتراط هذا الأمر يحتاج إلى دليل. المشترط بعد حطنا الدليل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة وأصحابه ينتظرونه لصلاة العشاء الآخرة، فقال نام الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون الصلاة، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. هذا صحيح الإسناد. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفرة. الخبر السابق من زوائد أحمد على الكتب الستة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفرة قال من دخل المسجد وهو على طهور لم يزل عاكفا فيه ما دام فيه حتى يخرج منه أو يحدث. على طهور. من دخل المسجد وهو على طهور لم يزل عاكفا فيه ما دام فيه حتى يخرج منه أو يحدث. حدثنا الجرير عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال إذا صلى الرجل ثم جلس في مصلاه فهو في صلاة والملائكة تصلي عليه ما لم يحدث فيه، فإذا جلس في المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث وما لم يؤذ فيه. حدثنا معتمر بن سليمان الحكم بن أبان عن عكرمة قال ما من رجل صلى صلاة وينتظر أخرى إلا قالت الملائكة عبدك فلان اللهم ارحمه حتى يصليها. حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال إذا كان رجل جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فهو معتكف. حدثنا زيد بن حباب عن عياش الحضرمي قال أخبرنا يحيى بن ميمون قاضي مصر قال حدثني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من انتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث. يحيى بن ميمون صدوق الخبر حسن. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا حتى انتصف الليل أو بلغ ذلك، ثم خرج إلينا فقال صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون الصلاة، أما إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. في صلاة ما انتظرتموها كذا هذا إشارة لنسخ ولا شيء عندك في صلاة منذ شهر الأنسخ. هذا الخبر حسن الإسناد. والأعمش قد أكثر عن أبي سفيان ولذلك تحتمل عنته. أبو سفيان صدوق. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم مسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. هذا خبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا محمد بن الفضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فقضى صلاته ثم قعد في مصلاه يذكر الله فهو في صلاة، وإن الملائكة يصلون عليه يقولون اللهم ارحمه واغفر له، وإن هو دخل مصلاه ينتظر كان مثل ذلك. من رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان قال احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في صلاة العشاء حتى بقي ثلث الليل، فأتاهم وبعضهم قائم وبعضهم قاعد وبعضهم مضطجع، فقال: ما زلتم في صلاة منذ انتظرتموها، قائمكم وقاعدكم ومضطجعكم. هذا الخبر مرسل، أبو عثمان ليس من الصحابة. حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. هذا خبر صحيح عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة الصلاة إلى شطر الليل، فجعل الناس يصلون وينكفئون، فخرج وقد بقيت إصابة فصلى بهم، فلما سلم أقبل بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. فقال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده. هذا صحيح الإسناد، قد أخرجه الشيخان. من كان يستحب صلاة الهجير، مراد به صلاة الهجير صلاة الضحى، الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الضحى، واختلفوا في أفضلية المداومة عليها، هل الأفضل أن يداوم الإنسان عليها وأنه يصليها مرة ويتركها أخرى، على أقوال. ثالثها أن من كان يصلي بالليل اكتفى بصلاة الليل. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار عن أبي سلمة قال: كانوا يشبهون صلاة الهجر بصلاة في جوف الليل. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبيد بن صهيب عن أنس قال: صلوا صلاة الهجر فإنا كنا نستحبها. هذا صحيح الإسناد إلى أنس. حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن سالم بن إبراهيم قال: صلوا صلاة الأعصار حين يفيء الفيء عند النداء بالظهر، من صلاها فكأنما تهجد بالليل. قبل النداء بالظهر عند قبل، وذكرنا كذا في الأصول، وقع في المطبوع دال عند. حدثنا محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال: أصبت أنا وعرقمة صحيفة، فانطلقنا بها إلى عبد الله، فجلسنا بالباب وقد زالت الشمس أو كانت تزول، فاستيقظ وأرسل الجارية فقال: انظري من بالباب، فرجعت إليه فقالت: عرقمة والأسود، فقال: أذني لهما. فدخلنا فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس بالباب. قال: أجل. قال: فما يمنعكما أن تستأذنا؟ قال: خشينا أن تكون نائمة. قال: ما كنت أحب أن تظن في هذا، إن هذا ساعة كنا نشبهها بصلاة الليل. هذا صحيح الإسناد، وهارون بن عنترة ثقة على الصحيح. حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: صلاة الأوابين بعد زوال الشمس. كذا بعد زوال الشمس، ما فيها نسخة ولا شيء، يبدو أنها قبل زوال الشمس. في الصلاة على الفراء. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي الحارث عن أبي عون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على فروة مدبوغة. يونس بن الحارث ضعيف، وأبو عون ليس من الصحابة، محمد بن عبيد الله، فالخبر مرسل ضعيف. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى يصلي عليه. حدثنا حفص عن هشام ابن يزيد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم عن عرقمة أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى يصلي عليه. حدثنا الجرير عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الفراء. حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب قال دخلت على عبد الرحمن بن الأسود المدائن وهو يصلي في بيته على جلد فرو ظأن الصوف ظاهر يلي قدميه. الصوف ظاهر يلي قدميه. في الإمام متى يكبر؟ إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. حدثنا شريك عن عمران بن مسلم قال كان سويد بن غفر يكبر إذا قال المؤذن كان سويد بن غفر يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. حدثنا وكيع عن إسماعيل. سويد كان إماما. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه كان يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يعني في الأولى. حدثنا أبو الأحوص عن مغير عن إبراهيم قال إن كنت لأسمع المؤذن يصوت بعدما يكبر إبراهيم للصلاة. حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم قال إن شاء كبر إذا قال قد قامت الصلاة وإن شاء انتظر حتى يفرغ. حدثنا وكيع عن محل عن إبراهيم قال كان يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة في الثانية. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن كره أن يقوم الإمام حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة وكره أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته. حدث ابن علي عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال كان إذا قال المؤذن حي على الصلاة قام فإذا قال قد قامت الصلاة كبر. حدثنا أبو معاوية عن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال كان يسكت حتى يفرغ المؤذن ثم يكبر وكان إبراهيم يقول إذا قال قد قامت الصلاة كبر. في القوم يقومون إذا أقيمت الصلاة قبل أن يجيء الإمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا وكيع عن فطر عن زائد بن نشيط عن أبي خالد الوالبي قال خرج علي وقد أقيمت الصلاة وهم قيام ينتظرونه فقال ما لي أراكم سامدين. أبو خالد الوالبي وزائدة صدوقان. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن ينتبه الرجل إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وليس عندهم الإمام. يقوم كانوا يكرهون أن يقوم في عندك أن يقوم أن ينتبه الصواب أن يقوم. كانوا يكرهون أن يقوم الرجل إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وليس عندهم الإمام وكانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما وكان يقال هو السمود. حدثنا وكيع وقال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال قلت لإبراهيم القوم ينتظرون الإمام قياما وقعودا قال لا بل قعودا أو قعودا يمكن نصف الثاني من الجزء الثاني يصير في إشكاليات. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغير عن إبراهيم في القوم ينتظرون الإمام قياما قال ذلك السمود. من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فليقم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن أبي عبيد قال سمعته يقول سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة قوموا قد قامت الصلاة. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يقوم الإمام حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة. عند الإمام أبي حنيفة أن المصلي يقوم عند قول حي على الصلاة ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة. عند الشافعي أن المصلي يقوم عند الفراغ من الإقامة. عند أحمد يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. عند الإمام مالك أنه ليس في ذلك شيء محدود وبالتالي لا يقال بأنه هناك سنة، ولعل قول الإمام مالك أرجح لعدم وجود الدليل في هذه المسألة. في الرجل عند رؤية عند وجود الإمام، أما عند إذا كان الإمام غير موجود فإنه يستحب أن لا يقوم حتى يوجد الإمام. في الرجل يدخل والمؤذن يقيم الصلاة، يقوم أو يقعد؟ حدثنا الحسن قال أنبأنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأى عبيد الله ابن أبي يزيد حسين بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة، فشجر بين الإمام وبين بعض الناس شيء ونادى المنادي قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون له اجلس فيقول قد قامت الصلاة. هذا الخبر منقطع، لم يذكر سفيان أنه رواه عن عبيد الله، مع أن الشيخ سفيان يقول رأى عبيد الله. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا حميد ابن عبد الرحمن عن زهير عن جابر بن يزيد بن مرة عن سويد بن غفلة قال إذا دخل الرجل والمؤذن يقيم الصلاة قال ليقوم كما هو إن شاء، فإن ذلك يرفق بالرجل الكبير، وقال عامر لا بأس به. حدثنا الجرير عن مغيرة قال بلغني أن إبراهيم انتهى إلى المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة، فوضع رجله بين الظلة والصحن حتى فرغ من الإقامة. المؤذن يؤذن مع إمامته الإمام أحمد، هل يجمع بين الأذان والإقامة يعني؟ حدثنا أبو بكر قال أنبأنا حميد ابن عبد الرحمن عن زهير عن عمران بن مسلم قال قال سويد لو استطعت لكنت أؤذن لهم وأمهم، قال فذكرت ذلك لمصعب ابن سعد فقال أما إن ذلك ليس من السنة أن يكون مؤذنا وإماما. هذا الخبر مرسل، مصعب ابن سعد تابعي. حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن أصبغ قال كان ابن عمر يؤذن لنا ويأمنا في السفر. عندك ابن أبي رواد عن النافع، هل هذه هي أصح النسخ؟ والخبر ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال قال عمر لولا أن يكون سنة لأذنت. في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون، قول عمر لولا أن يكون سنة لأذنت هذا صحيح الإسناد إلى عمر. هو الآن الإمام، هل يجمع بين الإمامة والأذان؟ السنة أن الذي يؤذن غير الذي يصلي إماما. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبيب يسأل